قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. يقول الشارح رحمه الله: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين. قول المؤلف رحمه الله ابن أبي العز قال قوله يعني الإمام الطحاوي ونتبع السنة والجماعة، يعني هذا من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة كما كتب الإمام الطحاوي عقيدته. قال هذه يعني عقيدتنا، أن نحن من جملة هذا أن نحن نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرق. فأولا في شرح الشرح قال السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود بالسنة في الشرع. وطبعا تطلق السنة على، هنا قال طريقة الرسول، يعني في الإصطلاح هو قول النبي أو فعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم أو صفته. هنا حددها بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطريق الذي سار فيه النبي، يعني مبين لها بقوله أو بفعله أو بتقريره صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود هنا بالسنة في يعني اعتقاد. قال والجماعة، اتبعوا الجماعة، قال الجماعة جماعة المسلمين. وقال بدءا هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ليوم الدين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الجماعة، أول دخول أولي الجماعة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم كل من تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبإحسان سار على يعني نفس الطريق الذي سار فيه مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سنة النبي وعدم الشذوذ والخروج عما أجمعوا إليه قال فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. اتباعهم اتباع يعني أصحاب النبي ومن سار على دربهم هدى، وخلافهم ضلال. ثم استدل على هذا أولا بقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا دعوة من الله تبارك وتعالى إلى الذين زعموا من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه، فقل لهم الطريق إلى محبة الله تبارك وتعالى إنما هي اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسوله الخاتم، وهذا الذي يعني اتباعه هو الموصل لمحبة الله. قل إن كنتم تحبون الله يعني كما تزعمون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، جمع الله في هذه الآية اتباع الرسول وسبيل المؤمنين. قال ومن يشاقق الرسول، يشاقق يعني يكون في شق غير شق، طريق غير طريق، والمشاقق المعاندة والمحادة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فجمع الله تبارك وتعالى يعني مع مشاققة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين لهم سبيل، فهو تنحى وابتعد عن سبيل المؤمنين، قال جل وعلا نوله ما تولى، يعني الله يجعله طريق الغواية الذي سار فيه يسيره فيه من باب فسنسره العسر ونصله جهنم، هذه في النهاية وساءت مصيره. نعم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. كذلك قول الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، يعني إن تتولوا والتولي الابتعاد، فإنما عليه على الرسول ما حمل، والذي حمله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يعني عند الله تبارك وتعالى ما حمله الله أمانة التبليغ، وعليكم ما حملتم الإيمان والطاعة للرسول، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا الذي حمله الله للرسول، ليس عليه فقط إلا البلاغ المبين، وقد بلغ، فإذا تنكبتم طريقه وابتعدتم خلاص يبقى أنتم قد عرضتم أنفسكم للعقوبة. نعم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. هذا صراطي صراط الله تبارك وتعالى مستقيم غير موجه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق التي هي بعيدة عن طريقه، فتفرق بكم هذه السبل عن سبيل الله تبارك وتعالى. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، إحدى الوصايا العشر، هذه خاتمة الوصايا العشر، الوصية الجامعة. نعم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كذلك هذا أمر من الله تبارك وتعالى لأمة محمد بعد أن أمرهم الله بالاعتصام بقراءة واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، جاء هذا خبر جملة هذا، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، بهم اليهود والنصارى، واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم. وثبت في السنن، يعني هذه الآيات وكثير في القرآن تأمر بكلها آمرة بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذ طريقه وأخذ طريق الله تبارك وتعالى وعدم يعني الخروج عن صراط المؤمنين. نعم. والنهي عن التفرق والخلاف. نعم. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودة، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. نعم. هذا الحديث ظاهر في وجوب اتباع سنة النبي، وقال: وسنة الخلفاء الراشدين بعد، فأمر باتباع سنته يعني عند الخلاف وسنة الخلفاء الراشدين، وهذه الوصية التي قيل النبي فيها كأنها يعني موعظة التي وعظتنا بها كأنها موعظة مودع فأوصل، والوصية هي ما يعني يقوله المحب لمن يحبهم والحريص على يعني منفعتهم قبل أن يغادره، قبل المغادرة وقبل ذلك، مثل الميت عند الشخص المحتضر الذي يقول آخر كلماته لمن يحبهم من ذلك، فقال له: وصينا وأنت مودع، كأنك كالمودع لك، فقال له هذا، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إن أهل الكتابين اللي هم اليهود والنصارى، أهل التوراة والإنجيل. نعم. وفي رواية قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. نعم، هي الجماعة. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. نعم. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فأنهم كانوا على الهدي المستقيم. نعم، هذا كلمات من نور لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى: من كان منكم مستنا، يعني مستنا متخذ طريق السنة طريق ومنهج، فليستنى بمقد مات. قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. قال: استنوا بالذين ماتوا، يعني اتبعوا، لأن الحي إذا اتبعه الناس واقتدوا به يعني قد يأخذه العجب، فلا تؤمن عليه الفتن، وبعدين هو لسه حي، ما يدرى ماذا يعني يكون من أمره بعد ذلك. يقول: خلاص، أما الذي مات قد ختم عمله وعرف عمله، ولا تؤمن، والفتنة منتفية عنه، لأنه لن يأخذه إذا تبعه الألوف وعشرات الألوف، لا يأخذه عجب ولا ينحرف. فقال: استنوا بالذين ماتوا. ثم قال لهم: أفضل الذين ماتوا وهم يعني علامات للهدى، قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أولئك أصحاب محمد، هؤلاء الذين يعني كبار الصحابة، هؤلاء الذين ماتوا. ثم أولى يعني من يقتدى به، كانوا أفضل هذه الأمة. ثم ذكر ثلاث صفات اللي هي جوامع الفضل. قال: أولا أبرها قلوب، وكون قلب يجمع البر كلمة جامعة، أبرها قلوباً، معنى هذا أهل إخلاص لله تبارك وتعالى، وقلوبهم كلها مليئة بكل أنواع الخير. وكذلك أعمقها علماً، يعني لم يكونوا ناس مغفلين فقط من أهل الطيبة، ولكن ليسوا لا، هم أعمق الناس علم. والعمق هنا يدل على يعني التبحر في العلم ووصول معرفتهم الأمور على حقائقها. وأقلها تكلف، تكلف له من التكلف أن يقول الإنسان شيء لا علم له به، وأن يتكلف أمر، سواء تكلف في الأمور الظاهرة أو في الأمور الخفية الباطنة، في أن يقول ما لا يعلم. يقول: أقل الناس تكلفا، فعلمهم سهل، كانوا الشخص يعني ليس للعالم فيهم رسم محدد، لا ديت ولا مجلس معين ولا غيره، وإنما كانوا يعني يعلمون ويدرسون على أحوالهم التي يعني كانوا عليها، ويجاهدون دون أي تكلف، ما في أي كلفة يعني في تكلف في أعمالهم. فهذه أكبر يعني جمع لصفات الخير، كانوا أبر الناس قلوبا، أعمقهم علما، أقلهم تكلفا. ثم هذا ناحية ثانية، قال: قوم اختارهم الله لصحبة النبي، هذا الفضل. فكما اختار الله تبارك وتعالى محمد أشرف الرسل وأعلاهم، فجعل أصحابه أشرف الأصحاب، لا يوجد في أصحاب الأنبياء من كانوا يعني كأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم خيار كذلك. كما اختار الله نبيه الخاتم، اختار الله تبارك وتعالى له هؤلاء القوم الذين اختارهم لصحبة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وإقامة دين، فالله اختارهم ليقيموا دينهم جهدهم. قال: فاعرفوا لهم فضلهم نهان، يعني هذا من الواجب أن يعرف فضل هؤلاء الأصحاب. واتبعوهم في آثارهم، اتبعوهم في آثارهم، أقوالهم والشهاداتهم، اتبعوا في هؤلاء لأنهم كانوا على هذا الفضل، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. كلمات عظيمة جدا في وصف أصحاب النبي وفي وجوب اتباعهم، وأنه يعني اتباع غيرهم، من كلمات عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، وإن كان هو نفسه علم من هؤلاء الأعلام الذين يقتدى به. نعم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. نعم، قال هذا المعنى اللي هو معنى اتباع يعني السنة والجماعة، سيأتي مفصلا عند هذه الفكرة. نعم. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم. يقول الشارح: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فأن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله يحب في الله لا مع الله، لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض ويوالي ما يواليه من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، وهو موافق لمحبوبه في كل حال. نعم، قوله أي الإمام الطحاوي رحمه الله ونحب، يعني من اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال نحب أهل العدل والأمان مطلقا ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشارح إن من كمال الإيمان وتمام العبودية اللي هو الحب في الله والبغض في الله، يعني قال أخو هذه محبة أهل العدل والأمانة، فهؤلاء يحبون للأمر بذلك، ولأن هذا من محبة الله تبارك وتعالى، فنحب من أحب الله ونسار على طريقه ونبغض أهل الجور والخيانة. قال العبادة تتضمن كمال المحبة ونهاية، هذه معنى العبادة لله تبارك وتعالى. قال إن هذا من كمال الإيمان وتمام العبودية لله أن نفعل هذا، أن نحب من يحب الله تبارك وتعالى. قال لأن العبادة تضمن كمال المحبة أي لله ونهايتها، وكمال الذل ونهايته لله، فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، يعني هو الأساس محبة الله تبارك وتعالى، ويحب أهل الإيمان لأن هذا من محبتنا لله تبارك وتعالى. نعم. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله، يعني هؤلاء الله تبارك وتعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، كل هذا جاء يعني في آيات القرآن، قال نحن نحب من أحب الله تبارك وتعالى. نعم. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما نعم. ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. نعم. قول النبي ثلاث من كن فيه وجد بهن وجد حلاوة الإيمان، يعني الـ الـ الـ الـ الـ الذوق يكون للأمور الحسية والأمور المعنوية كذا، تذوق الإنسان أموراً، يعني يلتذ بالأمور المعنوية كما هو بالأمور الحسية، فالإيمان أمر معنوي له حلاوة، هو حلاوة ذوق اللسان، حلاوة إحساس وشعور في القلب، وهو الفرح بهذا والثقة به والارتياح له. متى يبلغ الإنسان هذه الشعور والالتذاذ بهذه وذوق حلاوة الإيمان؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب، قال أنه أن يكون الله أن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذا كان محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله أحب عنده من كل محبوب، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، إذا يحب المرء هذا أي شخص لا يحبه إلا لله، فيكون محبة العباد تابعة لمحبة الله تبارك وتعالى. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يبقى في النار، كره للكفر، الكفر وقائلين، يعني الكفر هذا المعنوي والمتمثل في والقائم في في في أشخاصه، يكره هؤلاء كما يكره أن يلقى في النار. نعم. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداء. نعم، أنا دخل في نقطة مهمة جدا، بأن يعني ليس يعني قد لا يكون الحب يعني مطلق في ذات معينة من ذوات الناس، ولا البغض مطلق، ربما يعني يجتمع في الشخص الواحد محبة وبغض. في الشخص المؤمن الواحد قد يحبه لإيمانه وقد يبغضه بقدر ما فيه من هذا الشخص. نعم، قال: الحب والبغض بحسب ما فيهم لهم هؤلاء المحبوبين والمبغضين من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، يعني سبب ولاية الله تبارك وتعالى وسبب عداوته. نعم، والحب والبغض فيكون محبوبا من وجه مغبوبا من وجه. والحكم للغالب، حكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله. فإن الله قد يحب الشيء من وجهه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي، قبض نفسي عبد المؤمن يكرهه الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. الاسترسال هنا من الشرح في هذا المعنى وقياس يعني الحب والبغض في العبد الواحد، كأن هذا أيضا يعني صفة لله تبارك وتعالى أنه قد يحب عبده وقد يبغضه، قياس هنا يعني بعيد، ولا هو يعني مطلوب منا أن نحب، يعني أن يجتمع الحب والبغض في الشخص الواحد، لأن هذا من صفته سبحانه وتعالى، ليس مطلوبا هذا من العباد. والاستدلال هنا بما ترددت في فعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن، أن هذا اجتماع للمحبة والبغض، أن هذا شيء يعني محبة العبد محبوبة عند الله اللي هو المؤمن، ولكن إن الله تبارك وتعالى يصيبه بالموت وإن كان يبغض هذا له ويكرهه له، ليس في موضع. نعم، تبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه اقتضى بالموت وهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذا هو يفضي إلى ما هو أحب إليه. على كل حال، القياس الذي يريد أن يصل إلى هنا ليس صحيحا، وإن كان أصل معنى، وهو في أن العبد المؤمن قد يجتمع فيه محبة وبغض، أصل صحيح هو أن قد يحب الشخص، يحب هذا المؤمن لإيمانه وتقوى وصلاته، ولكن نبغض فيه مثلا أنه يعني وقع منه هذا الذنب، سرق، زنى، فعل كذا، فيبغض، ليس بغض مطلقا كبغض الكافر، كافر بغض مطلق، أو إنما يعني يبغض فيه ما فيه من الشر بقدر ما فيه من الشر، ويحب يعني بخير الذي فيه. لكن قياس هذا على هذه المسألة بالنسبة لصفة الله تبارك وتعالى ليس يعني لم يوفق الشارع فيه. نعم، قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم. نعم، قوله قول الإمام الطحاوي يعني في المتن: نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علم، أي أين من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الأمر الذي يشتبه علينا علمه لا نقطع به، يعني ليس فيه عندنا نص صريح من الله ولا شيء من الرسول ولا، وإنما هو أمر اجتهادي ظني، فنقول في كل ما اشتبه علينا علمه الله أعلم به. نعم، يقول الشارح: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. نعم هذا كلام قال إنه ما سلم في دينه من كلام الطحاوي السابق إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم، كل ما اشتبه عليه من العلم يرده إلى عالمه سبحانه وتعالى. نعم. ومن تسلم بغير علم فإنما يتبع هواه. نعم. وقد قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. نعم. وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. على كل قلب متكبر جبار. طبعا هذه الآيات كلها في بيان الكفار، وأن الكفار في كل يعني ما صاروا فيه من الكفر متبعين لأهوائهم ومتبعين لظنونهم ولم يبنوا يعني عقائدهم على علم. نعم. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. أن تقولوا على الله ما لا تعلم، هذا المعنى. وطبعا القول على الله بلا علم أكبر يعني أكبر إثم في هذا، في أن يقول الإنسان يعني بغير علم أن يقول في الله تبارك وتعالى، يقول في رسوله. طبعا يعظم يعني الهجوم هنا بعظم الأمر الذي يعني قاله الشخص، فالكلام على الله بغير علم من أعظم الذنوب. نعم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه. نعم. فقال تعالى قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. نعم. لما أهل الكهف يعني إذا تخاصم الناس في المدة التي لبثوها يعني في كهفهم وهم على هذه الحالة التي كانوا عليها، قال قل الله أعلم بما لبثوا الذي ليس عندنا به له غيب السماوات والأرض. نعم. قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. يعني في أول الأمر قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، كل من مات دون الحنث من أولاد المؤمنين والكافرين. نعم. وقال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وأني لا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فاجتهدوا ولا آلوا، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال يا عمر تراني قد رضيت وتعبى. يعني هذا قول عمر، يعني قال اتهم الرأي في الدين، جاء الدين قال الله قال رسوله هذا، وإن كان لك رأي مخالف اتهم رأيه الذي هذا الرأي الذي قد تراه وهو يخالف شيء من الدين اتهم، يقول أنا شفت نفسي رأيت نفسي ويوم حديث أبي جندل، وهو يرى عمر يرى أن رأيه هو الصواب تماما وأن ما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الموافقة على ما دعاه إليه المشركون من هذه الصلح يعني ليس بصحيح، وأمر قالوا كيف نرضى الدنيا في من ديننا وكيف نقبل بهذا الدين، ولكن بعد ذلك طلع يعني ما اتخذه الرسول هو الحق الصواب. فسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اتهم الرأي في الدين، قل أنا قد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله. نعم. وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا قطع الرأي سنة للأمة. نعم. سنة ما سنه الله ورسوله، ولا تجعلوا قطع الرأي، لما تقول رأي لا تجعلوا سنة. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تضلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر. أهيب لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر. ولم يكن أهيب يعني أكثر هيبة وخوف. يقول أبو بكر الصديق كان من أكثر الناس خوف من أن يتكلم في شيء لا علم له به. نعم. ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما. نعم. وأن أبو بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثر، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. نعم. وهذا كان قول أبو بكر، كان قول يعني عامة الصحابة عندما يسألون في فتية ولا يعرفون يعني حكم هذه المسألة التي سئلوا فيها من الكتاب والسنة، يقول لا أعلم فيها يعني آية من كتاب الله ولا حديث من حديث رسول الله، أنا أقول برأيي، إن يكن صوابا يعني فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. ونقف هنا إن شاء الله. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا شك أنه ليس يعني نفي النقص عن الله تبارك وتعالى، كل ما هو من صفات الذم والنقص هو منتفع عن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن التردد المعروف بالنسبة للمخلوق وهو يعني ترجحه بين أمرين دون أن يعني يغلب واحدة على الأخرى، فنقول المتردد في صفة الإنسان هو أنه يكون أمام أمرين ولكن يتردد بينهما، لا يعرف يعني أيهما أنفع أو أيهما أصح له أو أيهما الذي يأخذ، وهذا يكون نابع من جهل الإنسان ومن شكه في الأمر. ولا شك أن هذا يعني الحالة البشرية هذه منتفعة عن الله تبارك وتعالى، هذه الصفة منتفعة عن الله، لأن الله تبارك وتعالى يعني لا يجهل أمر من الأمور أو أمامه يكون هناك أمر عن وهو يجهل أن يكون هذا الأنفع ولا هذا الأنفع. فصفة التردد بهذا المعنى يعني الذي هو من صفة الإنسان لا شك أنه انتفع عن الله تبارك وتعالى، كما انتفع عن الله كل يعني صفات النفس كالغفلة والسنة والنوم، وكل صفات النفس منتفع عن الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني قال أهل العلم هنا إن يعني تردد الله تبارك وتعالى ليس أن الله تبارك وتعالى يعني لا يعلم ما يعني سيتخذه من هذا العبد، هذا أمر قد قضاه وقدره سبحانه وتعالى ويعلم به، ولكن هذا بيان ل يعني معزة و منزلة هذا العبد الصالح عند الله تبارك وتعالى. وأنه بهذه المكانة والمنزلة، في أن الله تبارك وتعالى يكره إساءته بالموت وقد قدر له وهو مكتوب له وهو يعني الطريق والباب إلى يعني فكاكه من يعني محنة الدنيا ومحنة الحياة، كما في الحديث لا كرب على أبيك بعد اليوم، رسول لما كانت فاطمة عليه السلام تبكي عند احتضاره وتقول واكرب أبتاه، فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم. الكرب على المؤمن لما هو في الدنيا. فالله تبارك وتعالى يقول لا بد له من ولا بد له منه يعني لهذا الموت. فلأن الموت الذي قدره الله تبارك وتعالى على العبد يعني فيه مسألة هو يكرهه، فالله يكرهه لهذا. لكن ليس التردد هنا يعني على بابه كالمفهوم من تردد العباد، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. نعم. يعني مثل هذا كله ما جاء من وصف الله تبارك وتعالى مثل هذه الصفات يفهم على هذا النحو، مثل فلما سكون انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون، فيا حسرة على العباد. وقال الله تبارك وتعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فالأسف عند الله، الأسف بالنسبة للمخلوق هو يعني تحسر على شيء فاته، المخلوق يتحسر على شيء فاته لأنه ما يقدر يسوي إلا هذا، وهذا وقع منه رغبا عنه فيتحسف عليه وتأثر عليه. أما الله تبارك وتعالى لا يقع شيء يعني رغم عنه سبحانه وتعالى. فيجب أن نفهم هذه ما قال الله تبارك وتعالى يعني هذا الوجه الصحيح لا أقبل الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك يعني فسر السلف قالوا فلما أسفونا ما أغضبونا، إن الله لا يأسف سبحانه وتعالى بمعنى الأسف لو يكون للمخلوق، ولكن يعني بمعنى أنه يعني هيئ لهذا الإنسان كل سبل وكل طرق يعني أن يستقيم وأن يعرف الحق وأن وأن وأن وأن، ولكن مع هذا كل هذه الأسباب التي بذلها الله تبارك وتعالى له رفض هذا الإنسان وصار فيها.